الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. الحديث موصول بعد تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وتوقفنا عند قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآية هي من جملة الآيات التي ذكرت مخالفات اليهود لأوامر الله وأوامر رسله، بل مخالفة اليهود لما في التوراة. والحقيقة أني جلست في حرم الله المكي في سورة البقرة لأنظر ما حال اليهود في هذه السورة، فقيدت هذه الأشياء واستعرت هذه الورقة من الحرم، فوقفت أن اليهود في سورة البقرة وقعوا في 30 مخالفة في هذه السورة، وأوصاهم الله 12 وصية، بل أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمه في هذه السورة في 10 مواطن. إذن مخالفات اليهود في سورة البقرة وحدها وصلت إلى 30 موطن أو 30 سورة، والوصايا لهم من الله 12 أو 12 وصية. فمن أول هذه المخالفات ما وقع، ليس من أولها إنما من أولها، أن اليهود لم يؤمنوا بالتوراة إلا بعد التهديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. اليهود رفضوا في أول الأمر قبول التوراة، لأن التوراة فيها أحكام وتكاليف، وهم لا يحبون التكاليف ولا التقيد بطاعة معينة، فرفع الله سبحانه وتعالى عليهم جبل الطور. أمر الله الملائكة أن ترفع الجبل، فرفع الجبل فوق رؤوسهم: إما أن تؤمنوا بالتوراة أو تموتوا جميعا. فكان هذه أول مخالفة، أنهم لم يقبلوا الإيمان بما في التوراة إلا بالتهديد. المخالفة الثانية أنهم صادوا السمك في يوم عبادة وقد نهوا عنه، كما قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. بالمخالفتين: لا تصطادوا فصادوا. المخالفة الثالثة أنهم أمروا بذبح بقرة فلم يستجيبوا، لكن تشددوا وتعنتوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. تعنتم. فهذه مخالفة، لأن الطبيعي أن الله إذا أرسل رسولا فقال لك افعل كذا نفذ، أما أنك تتعنت تقول: لا أنا مش أسبح إلا لما تجيب لي وصف كذا، أو لما تديني أمارة تانية. طب الأمر متشابه تبدين أمر ثالثة، فهذه من المخالفات، عدم الاستجابة السريعة لأوامر الله. الأمر الرابع من مخالفات اليهود في سورة البقرة التحريف، فقد حرفوا كلام الله في التوراة، لأن الله قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. المخالفة الرابعة الخامسة باليهود في سورة البقرة دعواهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وهي سبعة أيام التي عبدوا فيها العجل، كما قال الله تعالى عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. المخالفة السادسة أن اليهود لم يلتزموا بالمواثيق، نعم، لأن الله قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، فعبدوا غير الله وأساءوا إلى الوالدين. المخالفة السابعة أنهم نقضوا العهود، كما قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. إذن أخذ عليهم ميثاق ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يسبي بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا، فنقضوا كل هذا وفعلوا. فهذه المخالفة، نعم، أنهم نقضوا العهود مع الله. ثامنا في سورة البقرة ذكر الله أن اليهود خالفوه فكذبوا الرسل بل وقتلوا الرسل، كما قال الله تعالى في سورة البقرة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. التاسعة أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه رغم إقرارهم به قبل البعثة، كما قال الله تعالى ولما جاءكم كتاب من عند الله مصدق لما معه نبأ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فاليهود كفروا، نعم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا لما جاءكم رسول كتاب من عند الله مصدق لما معكم. لا، أنا قلت البقرة هذه الآية ولما جاءكم كتاب من عند الله، فكس. وهذا الكتاب هو القرآن مصدق لما معكم وهو التوراة، مش كده؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. الكتاب ماذا فيه؟ الكتاب فيه دلالة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب ما نزل إلا على محمد. والله قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي لا تكتموا ما في الكتاب من بعثة الرسول والإيمان به، وإن كانت هذه في سورة آل عمران. ولما جاء الرسول في الكتاب وفي الرسول الاثنين في البقرة، نبذ متعلقة بالكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره. تقول الآية ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أحسنت يا الله. طيب الأمر التاسع ولا العاشر؟ الأمر العاشر. نعم الأمر العاشر أنهم تعصبوا لدينهم. تعصبوا لدينهم وهذه مخالفة، لأن المؤمن الحق لا يتعصب لدين دون دين، خاصة لو كان هذا الدين جاء من مشكاة واحدة. فالذي بعث موسى هو الذي بعث عيسى هو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله فلم يؤمنوا، وكان يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى فلم يؤمنوا، فكفروا بعيسى وكفروا بمحمد. قال الله تعالى عن اليهود: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. إذن قالوا لن نؤمن إلا بالتوراة، خلاص. طيب القرآن لا، الإنجيل لا. الحادي عشر أنهم عبدوا العجل، عبدوا العجل، وكان يجب عليهم ألا يفعلوا هذا لأن فيهم رسول ونبي، أما الرسول فموسى وأما النبي فهارون. ثم إن موسى عليه السلام خرج لميقات ربه من أجلهم. من إيه؟ من أجلهم، خلاص. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب العين لترضى. إذن هو خرج من أجلهم فعبدوا العجل، لذلك قال الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهذه مخالفة، نعم هذه مخالفة. الثانية عشر أنهم أعلنوا العصيان على أوامر الله، كما قال الله تعالى عنهم: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذه المشكلة، بل مشكلة الأمم في كل الأنبياء، أنهم يقولون سمعنا وعصينا. لذلك الرسول قال لأصحابه: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا أو ولا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. وهذا نوع من الأدب والالتزام في الألفاظ، أنه يجب على المسلم الاستسلام والاستجابة والالتزام بالشرع الظاهر حتى وإن لم تقبله النفس، حتى لو كان صعب على الإيه؟ على النفس. لأن أحيانا الأمر يكون صعب على النفس فيجب الاستقامة عليه، وبعد ذلك الله ييسره ويهيئه ويلينه في قلبك. لذلك يقول أبو هريرة لما نزلت الآية التي في البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال صعبت علينا، صعبت حتى بركوا على ركب. ان انت اللي تكمنه في نفسك من شرع تحاسب عليه. فقلنا: يا رسول الله، اما هذه فلا نستطيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا واطعنا، لا تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. ويقول: فلما زلت بها السنتهم سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، نزلت آية الفرج التي بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية. إذن اليهود خالفوا أوامر الله وقالوا سمعنا معصية. الثالث عشر أن اليهود في سورة البقرة ادعوا أنهم شعب الله المختار، ولهذا قال الله لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قالوا إحنا الشعب رب الأخطر لأن يسكنوا الجنة، ولن يسكن الجنة أحد غيرنا. فالله قال لمحمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون الجنة، طيب تمنوا أن تموتوا الآن عشان تخش الجنة بتقول عليه صح؟ آه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الأمر الخامس عشر الرابع عشر ماشي شدة حرصهم على الدنيا، شدة إيه؟ على الدنيا. في سورة البقرة الله قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. ولتجدنهم، شوف مؤكدتين وقسم تأكيد واو واللام والنون، ولتجدنهم أحرص الناس، شوف كلمة الناس كل أرضية، على حياة جاءت نكرة، فهو عايز عيش، المهم عيش مموتش خلاص. زي تجد الواد اليهودي في أرض فلسطين بيبول على نفسه ويصرع ها ويجن ويجري ويقدم استقالته، ليه؟ هو اصلا ما عاش في البلد دي الا علشان حياه. قلت له روح موت، ده اللي يروح اما مقطوع ايده والرجل راجع ها او ميت، المهم بل وخلاص ايده صح. لذلك ربنا تجدهم احرص الناس على ايه؟ على حياه. ومن الذين اشركوا، ده ربنا بيقول لك ده حتى اليهود حرصوا مع الحياه أكثر من حرص المشركين على الحياة. يعني الواد الروسي ممكن يقاتل، لكن الواد اليهودي لا، أحرص الحياة منه. الواد الصيني والياباني والأمريكاني يبقى إذن اليهود حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين على الحياة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، نفسه يعيش الدنيا كلها. ألف سنة دي مش المقصود ألف سنة ألف سنة، لا، ده هو المقصود إنه عايز ما يموتش. وده كان مثل يضرب عند الفارس والعرب واليهود، يقول له أمه تدعي له يا رب تعيش ألف سنة، ها زي جدتك زمان لما كانت بتدعي لك يقول لك يا رب ما تموت ابدا، ها اهو ده المعنى. المخالفه الخامسه عشر ان اليهود في سوره البقره اعلنوا العداوه لجبريل عليه السلام، ومن اجل هذا نزلت الايه. اليهود في الصحيح قالوا النبي عليه الصلاه والسلام من ياتيك؟ قال جبريل ينزل بالوحي. قالوا يا محمد هذا عدونا، هذا ايه؟ عدونا، لو كان ميكائيل الذي يأتي بالخير. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. ف عداوتهم لجبريل واضح واضح. السادس عشر من مخالفات اليهود لأوامر الله في سورة البقرة العهود اللي عاهدوا الله عليها، وعاهدوا الأنبياء عليها وعاهدوا علماءهم عليها الربانيين منهم نقضوها جميعا. نقضوها إيه؟ نقضوها جميعا. يعني أعطوا 50 عهدا، أعطوا 50 عهدا ولم يوفوا بأي عهد من هذه العهود. تعال أنت ممكن تدي 5 عهود 6 توفي 3 4 وتسقط في واحد، مقبولة منك. أما تسقط في جميع العهود، قال الله عنهم أو كلما عاهدوا عهدا. شوف كلمة أو، يعني وكلما، وكل الدالة على العموم، والميم الشاملة. يا الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. شوف ربنا يوصف اليهود، وأوى كلما عاهدوا عهدا. شوف عهدا دي كله كله بلا استثناء. أوى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الثامن عشر، 17، ما جاء معنا في الآية التي وقفنا عليه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الواجب أن اليهود يؤمنوا بالتوراة والكتب التي يقرأها داود وسليمان من عند الله، صح لو صح؟ ده الواجب. فتركوا هذا الواجب وذهبوا إلى أن يقرأوا ويرددوا ويشيعوا ما تتلو الشياطين الكفرة على ملك سليمان من السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا من ظهر له الحق فتركه وابتلي باتباع الباطل. ربنا أنعم عليك بظهور الحق من كتاب وسنة وفهم وعلم، تركته وأعرضت، أم يبتليك الله بالباطل تتلبس به تتكلم به تنزل فيه تمشي معه؟ لأنهم لما تركوا الحق التوراة ابتلوا باتباع السحر. طيب الثامن عشر، أنهم أساءوا للرسل أو للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالذات. اليهود تمر على النبي خلاص يقول راعنا، نوع من الإيه؟ من الرعونة، سخرية، استهزاء. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هم استخدموا كلمة راعنا في أسوأ أحوالها وللإساءة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله أدب المؤمنين فقال قولوا ها وقولوا انظرنا واسمعوا. التاسع عشر، أن اليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني هم لا يحبون أن يروا أن محمدا وأصحابه يعلون أو تتسع دولتهم أو يكبرون في الأرض، هذا يزعجهم. وانتوا شفتوا يا جماعة كيف انزعج العالم بأسره من يهود ونصارى ومشركين، بل والمنافقين من هذه الأمة أن تخرج ثمرة من ثمرات المسلمين في الجهاد في هذا الوقت، انزعج العالم كله والجميع اتفق على سنقضي على هذه الثمرة لثمرة الجهاد، لأن الجهاد بعبع يخيف المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام كما يخيف أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم يعرفون يعني إيه الأمة دي لو رجعت مرة أخرى إلى الجهاد. ولذلك مما عوقبنا نحن به في هذه الأزمنة أن الله حرمنا من الجهاد في سبيل الجهاد. يا جماعة يعني فريضة وواجب من واجبات الشريعة، صور بأكملة أتكلم عن الجهاد، صور التوبة والأنفال وآل عمران والحشر والممتحنة، صور بأكملها صح. فحرمنا في هذه الأزمنة القيام بهذا الشعار، شعار حي على الجهاد. فهم يعلمون تماما أن هذه الأمة إذا استيقظت ورفعت، لماذا ورفعت الكتاب ستنصر، لماذا؟ لأن هذه الأمة مع الكتاب تحب الموت كما يحب أعداؤنا الحياة. فسأل الله أن يرد إلينا فريضة الجهاد على الأمة بأسرها حكاما وإيه ومحكوم. العشرون، المخالفة العشرين، أن اليهود طعنوا في الإسلام وفي القرآن بسبب أن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن ناسخ ومنسوخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اليهود ماذا قالوا؟ قال: إيش دين محمد هذا؟ يقول بالشيء ثم بعد ذلك ينسخ، يمشي مع قبلتنا شوية ثم بعد ذلك لذلك قال الله عنه: سيقول السفهاء، ربنا سبحانه منهم إيه؟ سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فلجهلهم قل لله المشرق والمغرب، نسيتوا إن إذا أمر الله تشريقا فهي عند الله، تغريبا فهي عند الله. فإذا هم طعنوا في الإسلام بسبب قضية الناسخ والمنسوخ، وكم من يعني أقوام ضلوا بسبب هذه القضية، قضية الناسخ والإيه والمنسوخ. خلاص، لأن اليهود قالوا إذا كان الله سيريد شيئا آخر غير الذي أنزله، وما كان يعلم إنه هو عايز إيه، فعشان كده لما عرف شوف الكفر والضلال والطعن، فالله سماه سفهاء وقال لهم لله المشرق والمغرب. الحادية والعشرون، أن الله سبحانه وتعالى بيّن ما في قلوب اليهود من مخالفة للمسلمين، ليتم سيئة جدا تجاه المسلمين. اوعى تتصور ان في حد اعدى عدو من اليهود، لان بعض الاخوة والمشيخ ولكن الشيعة ألد اعدائنا، هذا كان غير صحيح. نعم، نحن نعتقد ان الشيعة الروافض، ليس كل الشيعة، الشيعة الروافض شر وخبثاء، لكن ليسوا أخبث من اليهود. لماذا؟ لأن الله قال: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن شهادة الله أولى من أي أحد مع إقرارنا واعتقادنا بخبث الرافضة. نعم، الرافضة. ولذلك الله قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب. شوف، ود، الله قال قلوبهم كده، ود من الود محبة القلب. ود كثير من أهل الكتاب، شوف كلمة كثير، كثير، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن قلوبهم تجاهك أنت كمسلم شر، قلوبهم قلوب إيه؟ شر. الثانية والعشرون أنهم زعموا أنه لن يدخل الجنة، زعموا أن الجنة خلقت لهم، قال الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر، قال الله تلك أمانيهم. فهذه المخالفة وهي اعتقادهم، بل وتكلموا، اعتقدوا وتكلموا وقالوا أن الجنة خلقت لنا نحن اليهود والذين اتبعونا من النصارى. لأنك تعلم أن النصراني لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بما في التوراة، لأن الأحكام والعقائد في التوراة، أما الإنجيل هو عبارة عن كتاب رقائق وآداب وشوية لطائف. خلاص. الثالثة والعشرون أن الله ذكر أن اليهود يكذب بعضهم بعضا، كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لماذا هنا مخالفة؟ لأنه يجب عليكم أيها اليهود أن تحسنوا الظن بأتباع الرسل، فالنصارى أتباع عيسى، يجب عليكم أن تحسنوا الظن بإخوانكم الحواريون أو غير حواريين أتباع عيسى. لا، هم قالوا ها النصارى ليسوا على شيء، فرد عليهم النصارى قال بل أنتم أيها اليهود لستم على شيء. الرابعة والعشرون أنهم سعوا في تخريب المساجد. شوف إلى الآن في غزة الوحدية 300 أو قرابة 350 مسجد تعمدوا تدميره بالصواريخ، 350 إيه؟ مسجد تعمدوا تدميرهم تماما، لأن الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن ذكر الله على اليهود أنهم يمنعون الناس من دخول بيت المقدس أو إلياء أو المساجد، بل ويقومون بتخريب المساجد. سبحان الله. الخامسة والعشرون أن اليهود وقع في مخالفة فقالوا عزير ابن الله. قالوا ماذا؟ أن الله بعد أن ذكر اليهود وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون. فكما أن النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله. الآية الثانية وقالت اليهود عزير ابن الله صريح. أما في البقرة قال الله عنهم وقالوا اتخذ الله ولدا. يبقى كما قال النصارى اتخذ الله ولدا، اليهود قال اتخذ الله ولدا، فنسب الولد إلى الله. السادسة والعشرون أن الله ذكر من مخالفات اليهود أنهم سعوا واجتهدوا بكل ما يملكون لإخراج المسلمين من دينهم، قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف كلمة ولن، ولن ما الدل على ها استمرار، ترضى الكلام عما في القلب، أطلعك الله عما في قلوبهم، ولن ترضى عنك عنك أنت يا محمد. إذا لم يرضى عن رسول الله فلن يرضى أحد من أتباعه. شو قال إيه؟ حتى شوف بقى، حتى دي الغائية دي، حتى افقد الأمل، افقد الأمل حتى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى مهما تعمل معاهدات وسياسة دبلوماسية ويمين وشمال وتلزق وتلزق وتعمل وتسوي وتحلي ها وكلام دبلوماسي حتى تتبع ملته. ولذلك الوقت قالها صريحة، ألا جئتها هنا كيهودي. أول ما جه بعد أحداث غزة قال جئتها إيه؟ ها؟ بكل صراحة أنا جئت هنا كيهودي. خلاص؟ فإن قوم واضحين جدا، أوضح من الشمس، أنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع، ها؟ ما قالش حتى تسيروا وراءهم ولا حتى توافقوا، لا، تطلع من دين تخش على دينهم، تطلع من الإسلام على ملة الكفر والعياذ بالله. السابعة والعشرون أن اليهود ادعوا في سورة البقرة أن دينهم أفضل الأديان، أن دينهم إيه؟ أفضل من إيه؟ الأديان. قال الله تعالى عنهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. عايز الهداية؟ إلزم اليهودية. عايز الهداية؟ إلزم. لأنه لن يكون نصرانيا حتى يؤمن بالتوراة. إذن هم يقول لك الهداية عندنا مش في أي مكان آخر. هذا الدعاء، هذا الدعاء. لذلك ربنا رد عليه: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. التاسعة أو الثامنة والعشرون أو التاسعة والعشرون التشكيك في الإسلام. شوفين في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحول بعد أن جلس سنة وشوية في المدينة يصلي تجاه بيت المقدس قبلة الأنبياء، تحول إلى الكعبة، مش كده؟ خلاص. فا إيه محمد إيه اللي عمله كده؟ مكان كويس وماشي حلو، هو دينه مقلب ليه كده؟ وعمال يغير، مش عايز يثبت على دين ليه؟ فقال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. إذن السفيه ده، كلمة السفيه ده عنوان، ده عنوان، عنوان يدخل تحته معاني عدة. قل ابن الجوزي: والسفاهة عنوان يدخل تحتها معاني عدة. في سفيه مال، وفي سفيه عقل، في سفيه كلام. هنا بقى ها ده سفيه ايه؟ كلام. سيقول السفهاء من الناس. ولذلك موسى عليه السلام في سورة الأعراف قال له: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولي ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالسفاهة قد تكون في الفعل، قد تكون في العقل، قد تكون في المال، قد تكون في الكلام. فهنا قال الله: سيقول السفهاء من الناس. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخالفه، بدأ يتميز في قبلته، في ثوبه، في كلامه، في أذانه، في فئة 29 أو 30 أنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا. ولذلك ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل هم آمنوا؟ لا، بل كفروا. بل إيه؟ بل كفروا. فاليهود والعياذ بالله أسوأ قوم على وجه هذه البسيطة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولا يزال اليهود يتكالبون على الإسلام والمسلمين، والله ما فسد نساؤنا إلا بسبب اليهود، ولا فسد شبابنا، ولا حتى شيوخنا، ولا حتى بعض ولاة الأمور إلا بسبب اليهود. نسأل إيه؟ اليهود. لذلك ربنا لما تكلم عن اليهود قال سماعون للكذب أكلون السحر، ده وصف آخر. سماعون الإيه؟ للكذب، بيحب أول يكذب ويقعد يستمعوه مش كده بس، وأكلون للسحر يحبوا التعاملات الربوية. وذلك فضلوا وراء السعودية لحد ما دخلوا بنوك ربوية داخل ها السعودية في السنوات الأخيرة. ليه؟ في حاجة اسمه بلدة ما فيهاش بنك ربوي يكون تبعنا وماشي على منهجنا؟ لا، صعب أوده. أكلونا لإيه؟ للسحت، أي بالرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل سوء، وأن يصرف اليهود ومن عاونهم وحالفهم على الإسلام والمسلمين بكل مكروه يسوءهم، ويرين فيهم آية من آياته وعجائبه، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.